الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في باكورة التعريف بالمهم من التصريف. كرم ما مضارعه؟ يكرم. وما القاعدة فيه؟ كل فعل على وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل. أحسنت، بارك الله فيكم. علم ما مضارعه؟ يعلم. وما القاعدة فيه؟ كل فعل على وزن فعل فمضارعه على وزن يفعل. أحسنت. ما مضارع حسب؟ يحسب ويحسب. أيهما المقيس؟ المقيس يحسب بالفتح. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما مضارع ورد؟ يرد. ما جانب الكسر هنا؟ الواوية الفاء. أحسنت. طيب، ما مضارع أتى؟ يأتي. ما جانب الكسر هنا؟ يائية اللام. أحسنت. ما مضارع قال؟ قال من القول. نعم، يقول. أحسنت. ما جارب الضم هنا؟ واوية العين. أحسنت. ما مضارع دعا؟ يدعو. ما جارب الضم؟ واوية اللام. أحسنت. ما مضارع صبه؟ يصبه. ما جارب الضم؟ التضعيف مع التعدي. أحسنت. ما مضارع حن؟ يحن. أحسنت. ما جارب الكسر؟ التضعيف مع اللزوم. أحسنت، بارك الله فيكم. مر به ما مضارعه؟ يمر بالضم. وهو شاذ. ما وجه الشذوذ هنا؟ أنه المخالف للقاعدة، لأنه مضاعف لكنه لازم. نعم، وما قياس المضاعف اللازم؟ يكون بالكسر. أحسنت. لأنه جانب للكسر. أحسنت، وهنا ضم فهو شاذ. أحسنت، بارك الله فيكم. وعد فيه جارب كسر وجارب فتح، لو بينت ذلك. جارب الكسر واوية الفاء. نعم. وجارب الفتح حلقية العين. أحسنت. وأيهما الغالب؟ الغالب جارب الكسر. أحسنت. الذي يغلب هو جارب الكسر. رجع مضارعه يرجع بالكسر، مع أنه فيه جارب فتح وهو حلقية اللام. ما وجه الكسر فيه؟ الشهرة. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. ما حركة حرف المضارعة في الفعل غير الرباعي؟ يكون مفتوح. أحسنت. وفي الرباعي؟ الضم. أحسنت. الفعل الماضي المبدوء بالتاء الزائدة، ما حركة ما قبل آخر مضارعه؟ مفتوح. أحسنت، بارك الله فيكم. وكيف تصوغ الفعل المبني للمفعول من الماضي ومن المضارع؟ من الماضي الثلاثي. نعم، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. أحسنت. ومن المضارع؟ نعم، نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. أحسنتم. والمبدوء بالتاء الزائدة، كيف تصوغ منه الفعل المبني المفعول؟ آه تضم أوله وثانيه و تضم أوله وثانيه. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. الفعل الماضي على زينة أفعل كيف تصوغ الأمر منه؟ على وزن أفعل. أحسنت. وما الأمر من نصر؟ انصر. لماذا ضمت همزة الوصل؟ لأن ثالث الفعل مضموم. أحسنت أحسنت. طيب امشوا هنا كسرت همزة الوصل مع أن ثالث الفعل مضموم، لماذا؟ لأن الضم غير أصلية. أحسنت أحسنت. الضم غير أصلي. أحسنت. علم ما الأمر منه؟ اعلم. لماذا كسرت همزة الوصل؟ لأن الثالثة مكسور مفتوح. مفتوح نعم. وضرب ما الأمر منه؟ اضرب. لماذا كسرت همزة الوصل؟ الثالثة مكسور. ما قاعدة همزة الوصل في حركتها؟ متى تكسر ومتى تضم؟ تكسر إذا كان ثالث الحرف ثالث الفعل مفتوح أو مضموم. لا مكسور. مكسور أو مفتوح. مكسور أو مفتوح أو مضموم ضمة غير أصلية. أو مضموم ضمة غير أصلية. أحسنت أحسنت. ومضمومه إذا كان ثالث الفعل مضموم ضمة أصلية. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إذن تكسير همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوحة أو مكسورة أو مضموما ضما غير أصلي، فإن كان مضموما ضما أصليا فإنك تضم همزة الوصل. أحسنت بارك الله فيكم. فعل بالضم كسهل وظرف لاسم الفاعل منه وزنان وقيسان، ما هما؟ فاعل وفعيل. أحسنت. فاعل وفعيل. فعل بفتح العين مثل إذا كان متعديا مثل نصر وضرب، ما قياس مصدره؟ إذا كان متعديا نعم على وزن فعل. أحسنت. على وزن فعل. طيب وإذا كان لازما مثل جلس، ما قياس مصدره؟ فعول. الفعول. أحسنت أحسنت. الثلاثي كيف تصوغ اسم المفعول منه؟ على وزن مفعول، وقد يأتي على وجه القلة على وزن فعيل. أحسنت بارك الله فيكم. جلس ما اسم الهيئة منه؟ جلسة. واسم المرة؟ جلسة. أحسنت بارك الله فيكم. الماضي المبدوء بهمزة وصل مثل انطلق واستخرج، كيف يصاغ المصدر منه؟ بكسر ثالثه والإتيان بألف قبل الأخير. أحسنت أحسنت. انطلاق. انطلاق مثلا. أحسنت. هذا إذا صحت عينه. نعم أحسنت صحيح بارك الله فيكم. المبدوء بالتاء مثل تعلم، كيف تصوغ المصدر منه؟ بضم ما قبل الأخير. أحسنت بارك الله فيكم. ما المصدر الميمي والزمان والمكان من وعد؟ موعد. أحسنت. بالكسر. أحسنت. طيب من صرف يصرف اسم المصدر مصرف، واسم الزمان والمكان مصرف. أحسنت. من المصدر الميمي مصرف، والزمان والمكان مصرف. لماذا لماذا فتحت في المصدر وكسرت في الزمان والمكان؟ لأنه المكسور العين في المضارع. نعم. اسم المصدر منه على وزني ما فعل، واسم الزمان والمكان على وزني ما فعل. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ما المصدر الميمي؟ والزمان والمكان من ذهب. ما ذهب؟ لماذا فتحت؟ لأنه مفتوح العين. نعم أحسنت أحسنت، المضارع. أحسنت، مفتوح العين في المضارع. إذا أردت أن تصوغ اسما يدل على كثرة السباع في الأرض فماذا تقول؟ مفعلة. نعم. على وزن مفعلة. نعم على وزن مفعلة، فماذا تقول؟ مثلا أرض مسبعة. مسبعة، أحسنت. كثيرة السباع. كثيرة السباع، أحسنت. طيب أرض كثيرة الأفاعي ماذا تقول فيها؟ مفعة. ماذا تقول؟ أرض مفعة. أحسنت، مفعة. نحذف الزائد، نحذف الزائد، أحسنت. أرض مفعاة. طيب أرض كثيرة السفرجل ماذا تقول فيها؟ أقول أرض كثيرة السفرجل. نعم أحسن، لا نأتي لا يصوغ اسما. نعم أحسنت، بارك الله فيك. لبناء الآلة ثلاثة أوزان مقيسة، ما هي؟ مفعل ومفعال ومفعلة. أحسنت، لو أردنا مثالا على كل واحد من هذه الثلاثة. مفعل مضرب. نعم. مفعال مسمار. نعم. مفعل منضدة. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم أحسنتم، أسأل الله يفتح لكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، بارك الله فيكم. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله. الله يحفظكم شيخنا، الله يبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.